من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أي ما نبدل من آية أو نزلها من القلوب والأذهان نأتي بأنفع لكم منها أو نأتي بمثلها في التكليف والثواب، ولكل حكمة. ألم تعلم أيها النبي أنت وأمتك وأن الله قادر لا يعجزه شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ في اللغة هو الإزالة، كما تقول العرب: نسخت الشمس الظل. والنسخ يطلق وله عدة معان أو له عدة صور، فمنه نسخ الحكم ونسخ النص الذي جاء فيه، ومنه نسخ النص مع بقاء الحكم. فمن ذلك مثال نسخ النص أو نسخ الحكم مع بقاء النص، قول الله عز وجل: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فإنه نسخ في الآية التي بعدها وبقي النص، وتارة ينسخ الحكم وتارة ينسخ النص ويبقى الحكم، مثل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فانكحوا فارجموهما البتة. فالنسخ معلوم ومنصوص عليه في القرآن، وهو من حكمة الله البالغة، فإن الله تعالى يجعل أحكاما لفترة معينة يعلمها علام الغيوب، ثم إنه سبحانه ينسخها، كما أبيح نكاح المتعة ثم نسخ، وكما أبيح في أول الإسلام أمر الخمر ولم يجزم بتحريمه، ثم نسخ في أثناء الصلاة: لا يجوز أن يشرب أحد الخمر عند الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نسخ بحمد الله بالكلية. والله عز وجل حكيم عليم. تقول عائشة رضي الله عنها: لو أول شيء نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا. لو أن هذه الأحكام منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزلت قبل أن تستقر في قلوبهم العقيدة والإيمان الخوف والرجاء لما قبلوها، لكن لما ثبت الله تعالى الإيمان في قلوبهم ورسخ في قلوبهم سهل عليهم أن يطبقوا هذه الأحكام، فكانت مؤقتة إلى أن نسخت. ولهذا لما نزل حكم الخمر في قوله تعالى: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، فتحوا أبوابهم وسكبوا دنان الخمر وقالوا: انتهينا انتهينا، لأن الإيمان رسخ في قلوبهم. لكن لو نزل في مكة لا تشربوا الخمر مباشرة كما قالت أم المؤمنين لقالوا لا ندعها أبدا. فالحاصل أن النسخ من حكم الله البالغة، قد أجمع عليه المسلمون، ولا يحفل بتاتا بكلام الذين لا يعون ولا يفقهون كالمعتزلة وأضرابهم ممن لهم تشبه باليهود، فإن اليهود هم الذين نفوا النسخ، أهل الإيمان على الإقرار، وهذه الآية دالة بصريح العبارة، وهي من دلائل حكمة الله البالغة سبحانه. يقول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، مما قد يرفعه الله تعالى، نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا من فضله عز وجل. يكون البديل إما مماثلا لهذا الذي نسخ أو يكون خيرا منها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي أما علمت أيها النبي أنت وأمتك أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء، وعليهم الطاعة والقبول والقبول أحسن. والقبول وليعلم من عصى أن ليس لأحد من دون الله من ولي يتولاهم ولا نصير يمنعهم من عذاب الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ومن له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، فالواجب على العباد الخضوع لأمره سبحانه وبحمده والرضوخ وعدم التقدم بين يديه سبحانه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي الذي إليه المرد سبحانه هو الله وحده لا شريك له، فوجب على العبد مع هذا أن يسلم لربه، فهو الذي له الملك وهو الذي على كل شيء قدير وهو الذي إليه المرد والمصير سبحانه وبحمده، فوجب على العبد أن يرضخ لحكمه وأمره تعالى. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أي بل أتريدون أيها الناس أن تطلبوا من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أشياء بقصد العناد والمكابرة كما طلب مثل ذلك من موسى عليه السلام؟ واعلموا أن من يختر الكفر ويترك الإيمان، من يختر الكفر ويترك الإيمان، من يختر الكفر ويترك الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى الجهل والضلال. نعم. السؤال الذي يوجه لأنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه يجب أن يكون سؤالا مؤدبا وفي محله وفيه نفع، وقد نهيت هذه الأمة عن الأسئلة التي لا خير فيها، فإن السؤال الذي في غير موضعه ولا فائدة فيه قد يترتب عليه شيء يضر الناس. ولهذا نهينا في هذه الأمة أن نسأل ما لا يليق وما لا ينبغي أو ما لا فائدة فيه. وكان بعض المنافقين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة على سبيل التعنت، على سبيل لا ينبغي، فنهوا عن ذلك وغضب عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. فمن الأدب أن لا يسأل الأنبياء إلا ما يليق أن يسألوه، فإن لهم مقاما كريما، والأمر أمر وحي، والأدب واجب على من يؤمن بالله ورسوله معهم ومع هذا الوحي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ موسى عليه الصلاة والسلام كان في أمة فيهم تعنت كثير جدا، وكانوا يسألونه أسئلة لا تليق بالله تعالى ولا تليق بنبي الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألونه ما لا يليق وما لا ينبغي، وتعنتهم كثير وظاهر في كتاب الله عز وجل. فتارة يطلبون من موسى أن يريهم الله، وتارة يطلبون منه ما لا يجوز أن يطلب من نبي من أنبياء الله. فحذر الله عز وجل هذه الأمة أن تصنع صنيعها، فإن أولئك قوم فيهم قلة أدب إلا من كان من الصالحين منهم، فلا يليق بهذه الأمة أن تسلك مسالك الهالكين. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أي تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام، بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ، واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم، وقد جاء ووقع، وسيعاقبهم لسوء أفعالهم، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. يخبر علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عن حال أهل الكتاب مع هذه الأمة، فإن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة ويعرفون أنه صادق، ولكن عبثت بهم الأهواء والشياطين حتى صاروا على الحال الذي صاروا عليها من الهلاك الذي أصابهم في دنياهم والذلة والصغار والعقاب الأليم والوخيم، وهم باقون ومستمرون. فحذر الله تعالى هذه الأمة وبين مقاصد أهل الكتاب، وعلم أنهم لا يمكن أن يحبوا لنا الخير، وأن محبتهم لنا إنما هي في وقوعنا في الشر والضلال في ديننا ودنيانا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بعد أن من الله على هذه الأمة بالإيمان والهدى، يتمنى أهل الكتاب أن تعود هذه الأمة أمة كافرة فاسدة فاجرة في دينها وفي أخلاقها. ما السبب؟ حسدا من عند أنفسهم، فهم قوم حساد، قوم لا يريدون لهذه الأمة إلا ما يريده العدو المبغض ذو الضغينة والحقد، هذا هو ما يريد، حسدا من عند أنفسهم. هذا الحسد هل هو حسد جاهل لا يدري من بعد ما تبين لهم الحق؟ وهذا هو الداء الذي لا شفاء له إلا بعذاب في النار وقتال في الدنيا، لأن من يجهل يمكن أن يتعلم، ومن يحسد يمكن أن يكون حسده ناشئا من جهل، إذا زال جهله زال حسده. لكن الحاسد الذي يحسد بعدما تبين الحق هو عدو للحق، فلهذا عادى أهل الحق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. في الفترة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصبر والصفح، فاعفوا واصفحوا، فكان يتحمل صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب شيئا كثيرا جدا، قال حتى يأتي الله بأمره، فأتى الله بأمره وشرع جهادهم وقتالهم، فأصابهم بحمد الله الذلة والصغار. وكانت اليهود ثلاثة قبائل، فأصاب الجميع ما أصابهم من الإجلاء والطرد عن المدينة في حال من الذلة والصغار، بعد أن حوصروا ونزلوا على أساس أن يخرجوا من المدينة. وأصاب الهلاك بني قريظة الذين اجترأوا على نقض العهد مرتين، فإن بني قريظة نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عفى عنهم، ثم لما جاءت الموقعة ذات الوقع الشديد على الناس حيث دهم المدينة ما لم يدهمها قط في غزوة الأحزاب من وجود 10,000 مقاتل، وهذا العدد كبير جدا جدا في العرب، لا تتصور أن هذا العدد مثل العدد الذي تسمعه الآن، فإن المصيبة الكبيرة التي وقعت على المسلمين بقتل 70 سمى الله تعالى مصيبة، لأن 70 قديما في العدد ليست ك70 الآن. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحصى من يلفظ بالإسلام، فأحصوا فوجدوا 1,500 في فترة، قطعا في فترة من الفترات، ثم فتح الله عز وجل على الناس وأسلموا حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000. فالحاصل أن غزوة الأحزاب وقع فيها هذا الهول العظيم من مداهمة المدينة من تلك الأحزاب، فعند ذلك نقض بنو قريظة مرة أخرى وهم خلف المسلمين، لأن القتال مع العدو ذي الجنود الكثيرة أمامك، الذي خلفك عدو يمكن أن يصل إلى النساء والأطفال، فكان الأمر في نقضهم هذه المرة شديدا، فكان حكم الله تعالى فيهم أن يباد أعداء الله إبادة، وقتلوا 700 إلى 800 في يوم واحد، ولم يترك من ذلك إلا النساء والذرية سبوا. وجاء في الأم للشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم باعهم في 3 جهات أيضا، فكان ذلك من النكال. وهذا الأمر الذي أمر الله، وهذا الشيء الذي أمر الله تعالى أن ينتظر حتى يأتي، حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، ولا تزال عداوتهم، ويستحيل استحالة تامة أن يحبوا أهل الإسلام أو أن يرجوا لهم خيرا، ولهذا يلعبون بقضايا المسلمين هذا اللعب منذ تلك السنين، ويكيدون لهم الكيد العظيم، ويدخلون في داخل بلدانهم ويسعون فيما استطاعوا من إفسادهم في أعراضهم ودينهم وأخلاقهم واقتصادهم وكل شيء، لأنهم حقدة، حقدة بعد أن تبين لهم الحق. فالواجب على الأمة أن تعي أمر أعداء الله من اليهود والنصارى، وأن تكون على أشد ما يكون من الحذر منهم. والوفاء بعقودهم وعهودهم شيء، لكن أمنهم واعتقاد صدقهم ومودتهم هذا من الحمق العظيم الدال على قلة علم الإنسان في دينه ودنياه معا. فإن هؤلاء يتربصون بالأمة الدوائر ويكيدون لها المكائد، فالواجب الحذر منهم، فإنهم من أشد وألد أعداء الله. والآيات صريحة، ويأتينا قوله تعالى إن شاء الله في هذه الآيات: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا هو الذي يرضيهم، فالذي يظن أنه سيرضيهم بكذا وكذا من الأمور فهو لا يعي أمر دينه ولا دنياه. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أي واشتغلوا أيها المؤمنون بأداء الصلاة على وجهها الصحيح وإعطاء الزكاة المفروضة، واعلموا أن كل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة، إنه تعالى بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها. أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة هذه الأركان، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والاشتغال بطاعة الله تعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بين تعالى أن كل خير يقدمه العبد فإنه يجده عند الله إذا كان فيه مخلصا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وهذا يعطي المؤمن ملاحظة أمر الإخلاص، فإن الخير الذي تقدمه فالله تعالى سيجزيك عليه إن أخلصت فيه، فلتكن همتك ونظرتك إلى رضا الله وإلى أن تجده موفرا في القيامة، وألا ينكد بشيء من العوارض التي تفسد الأعمال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهذا يشعر والله أعلم المؤمن بأهمية أن يجعل نظر ربه تعالى هو المقصد الأعلى والأسنى له، فالله تعالى يبصرك فيما عملت من عمل صالح، من صيام، من صدقة، من صلاة، من غيرها من الأعمال. فما دام الله يبصرك فليهن عندك بصر كل أحد سواه سبحانه وتعالى، فعملك تجده والله يبصرك سبحانه وتعالى. وفي هذا والله أعلم ما يشعر بأهمية أن يرقب الله تعالى وأن يراد وحده بالأعمال. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي ادعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم، تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم أيها الرسول احضروا دليلكم على صحة ما تدعون، احضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم. نعم. هذه من الأماني والأشياء التي يتعلل بها المفلسون كاليهود والنصارى، وهذا يدل على أن الأمانية الفارغة أنها لا تكون من ذوي الرشاد وذوي الإيمان، فاليهود والنصارى يتمنون هذه الأمانية. جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لأهل التقوى وأهل الإيمان من الجن والإنس أجمعين على مدار منذ آدم في البشر إلى آخر نسمة من المؤمنين، وفي الجن جميع المؤمنين، وبين الله طريقها على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وبما أنزل من الكتب، فمن أطاع الرسول المبعوث إليه فهو من أهل الجنة ممن كان قبلنا في قوم نوح، في قوم هود، في قوم صالح، في قوم موسى، في قوم عيسى، في كل أحد. وفي هذه الأمة بين الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبما أنزل تعالى في كتابه الطريق الذي يصل به المؤمن إلى الجنة بتقوى الله والإخلاص له تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فادعت اليهود أن الجنة لهم دون غيرهم من النصارى أو من المسلمين أو من أي أحد، وقالت كل طائفة منهم إن الجنة لنا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني قال هذا اليهود، أو نصارى، أي قال هذا النصارى. فالمراد أن اليهود قالوا إن الجنة لهم، والنصارى قالت إن الجنة لهم. قال تعالى تلك أمانيهم، والأماني ما لها نهاية، والتعلل بالظنون الكاذبة والأوهام التي لا أثر لها هذه يستطيعها كل أحد، وهي صنيع المفلس الذي لا عمل عنده ولا علم. قال تعالى قل هاتوا برهانكم، الدليل المبين على أن الجنة لكم ما هو؟ ما البرهان؟ قطعا لا برهان عندهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ليس الأمر كما زعموا أن الجنة تختص بطائفة دون غيرها، وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له وهو متبع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة وهو دخول الجنة، وهم لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. نعم، بين تعالى الطريق الذي به يوصل إلى الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه الآية تضمنت كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. أسلم وجهه لله على حال من الإخلاص، وهو محسن، ولا يكون محسنا إلا إذا كان متبعا، إذ ليس المحسن من ينشئ العمل من تلقاء نفسه دون دليل، فإن هذا يصنعه كل أحد من المشركين ومن غيرهم، ويتقربون إلى الله بما يظنون أنه يقربهم وهو أشد ما يبعدهم منه تعالى. فمعنى قوله من أسلم وجهه لله وهو محسن لا يمكن أن يكون إلا في من جاء لله تعالى مخلصا متبعا للنبي المبعوث إليه، وقول هنا متبعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأمة، وإلا فهذا في جميع الأمم قبلنا، من أخلص لله واتبع الرسول الذي بعث إليه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الناجي. فالذين كانوا زمن نوح ممن أسلموا الوجه لله وأخلصوا له تعالى واتبعوا نوحا، هؤلاء ناجون. وهكذا من كانوا من قوم هود ومن قوم صالح ومن قوم إبراهيم ومن قوم موسى ومن قوم عيسى، ممن كانوا على طريق الأنبياء ولم يغيروا ولم يبدلوا، إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فانقطع طريق إلى الجنة إلا من الطريق الذي جعله الله تعالى على لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يسلم أحد في الآخرة ولا يمكن أن يدخل الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان متبعا له صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم وجهه لله تعالى واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو محسن، هذا الذي له أجره عند الله وليس عليه خوف، والخوف مما يستقبل، ولا يصيبه حزن مما يفوته. فهذا هو الطريق الحقيقي، وهو طريق أهل العلم الراشدين الذين إذا تكلموا تكلموا بالبرهان، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأما الأماني التي يقولها اليهود أو يقولها النصارى فكما تقدم هذه أماني ليس لها حد وليس لها نهاية، ويستطيعها كل أحد غير اليهود والنصارى من الوثنيين ومن البوذيين ومن أي أحد، فالدعاوى شيء والعلم والبرهان شيء آخر. نعم.